وصلي الطف حبيبي بكل مهابة، وجدت استقبل بيت النجابة، كأن عباس مسديدا يحضن حبيبي ويسأله ويرد جوابه. وصل لي الطف حبيبي كل مهابة، وجدت استقبل بيت النجابة، كأن عباس مسجد يحضن حبيبي ويسأله ويرد جوابه. أظن الأكبر جاي قبل الراس، هلا بعمي هلا وأغلى الصحابة. أظني الأكبر جاي قبل الراس، هلا بعمي هلا وأغلى الصحابة، كأن إجاب له فوس جزيام رجل الإحسان، ونادى هلا بابن النبي وبقرة العين، كأن إجاب له فوسجد يا مرجل الإحسان، ونادى هلا بابن النبي وبقرة العين، بحضور شعور ودمعي المقلم درى، وحسينه ينادي شقله هلا يا شيخ الأنصار، وحضوره شعوره ودمعي المقلم درى، وحسينه ينادي هلا يا شيخ الأنصار، كأن إجاب له فوسجد يا مرجل الإحسان، ونادى هلا بابن النبي وبقرة العين، كأن إجاب له فوسجد يا مرجل الإحسان، ونادى هلا بابن النبي وبقرته بحضوره شعوره ودمعي المقلم درار وحسينه ينادي هلا يا شيخ الأنصار بحضوره شعوره حضوره شعوره ودمع المقلم درار حسينه ينادي هلا يا شيخ الأنصار هلا يا شيخ الأنصار بعد موقف صعب في الحسرة يكتب من خيام الألم بدموع ينصر من الأكبر وصل للغالي الجار سلامي من الخبا من الحارة زين بعد موقف صعب زي الحسرة يكتب من خيام الألم بدموع ينصر من الأكبر وصل غالي الجاي سلامي من الخبا من الحارة زين يريد منه أنا وتسلمي عليه يريد منه أنا وتسلمي عليه عقيلة حدرة وبهم ينحل يريد منه أنا وتسلمي عليه يريد منه أنا عقيلة حدرة وبهم ينحل عقيلة حدرة وبهم ينحل إجالة الشهيد حسين في إيدنا راية أقدم إله كل الشرف وبهم سغايا إجاله الشهيد حسين في إيدنا راية أقدم إله كل الشرف وبهم سغايا مجاهد يا قائد على صحبي يا مغوار فدائي ولائي ولا تهاب انت الاخطار مجاهد يا قائد مجاهد يا قائد على صحبي مغوار فدائي ولائي ولا تهاب انت الاخطار اجاله الشهيد حسين في ايدين رايه وقدم اله كل الشرف بهم سغايا مجاهد يا قائد على صحبي يا مغوار فدائي ولائي فدائي ولائي ولا تهاب انت الاخطار ولا تهاب انت الاخطار حبيبي الساكن بكل الخواطر تعالي ناظر اش سوى في عاشي بطل ما هزت الأعدى وحقيدها ويناديش ما يقول حسين حاضر للعدا تقدم روح الحسين قدم خالد حياته الأزمان خلني أنزف بدم لكن حسين يسلم خلني أنزف الدم لكن حسين يسلم وفك العهود لا ما خان للعدا تقدم روح الحسين قدم خالد حياته بالأزمان خلني أنزف الدم لكن حسين يسلم خلني أنزف الدم لكن حسين بعد خلني أنزف الدم لكن حسين وفك العهود لا ما خان للعدا تقدم روح الحسين قدم خالد حياته بالأزمان خلني أنزف الدم لكن حسين يسلم خلني أنزف بدم لكن حسين يسلم وفك العهود لا ما خان وفك العهود لا ما خان وفك العهود اسمه ولكن يا وسفتي غدر به أعداء وبالسيف انضرب واسفى على راسه صراخ في آخر انفاسه حسينا يا حسرة وبالأسى غمض حواسه ولكن يا وسفتي اغدر به عدا وبالسيف انضرب واسفى على راس يا علي صراخ في آخر انفاس حسين يا حسرة وبالأسى غمض حواسه بالدماء تخاطب أمر المآسي يلهب عنا يا وسف رحوى ويلاه قائد ومثالي يصعد إلى المعالي قائد ومثالي يصعد إلى المعالي هذا والله غالي ما ينساه ما تخضب جمر المآسي يلهب عنا يا وسف رحوى ويلاه قائد ومثالي يصعد إلى المعالي، قائد ومثالي يصعد إلى المعالي، هذا والله غالي ما ننسى، هذا والله غالي ما بعيد، هذا والله غالي ولكن يا وسف تغدر به عدا وبالسف انضرب وسفة على راسه صراخ في آخر انفاسه حسين يحس روبي الأسى لما حواسه بالدماء تخاطب ضمر المآسي يلهب عنا يا وسف رحلا ويلا قائد ومثالي يصعد إلى المعالي، قائد ومثالي يصعد إلى المعالي، هذا والله غالي ما ننساه للعدا تقدم روح الحسين قدم خالد حياته بالأزمان خلني أنزف الدم لكن حسين يسلم خلني أنزف الدم لكن حسين وفك العهود لا ما خان وفك العهود لا ما خان كان الحسين جو في مصرع حبيب ظل يتحسر نادى في حسرة ومن دمعته علي خار يا العابد التقي الوفيت بكل عهد من الذار ما أنسى نصرتك يا الغالي أبد أبد بالمحشار وظن حتى الخدر ينحب على المولى حبيب وظن زينب وسف نصبت اي مآتم من نحي الحسين بلوعته يبكي ويظل والله كئيب اي عظيم وقدر ظل عالي شمس لا ما تغيب كن الحسين جو في مصرع حبيب ظل يتحسر شباب نادى في حسرته من دمعته تهل علي خار يا العابد التقي اللي وفيت بكل عهد من الدار ما انسى نصرتك يا الغالي ابد ابد بالمحشار ما انسى نصرتك يا الغالي ابد ابد هذا مقام عالي يوصل حد العريش يتلالى وفي ظلم خذل هذه العترة الطاهرة بفعاله أحضر لك أربلة وناظر ناس اللي تحضر إجلاله وتنادي بكل وقت سجلنا خدم حسين وآله متى لزيارة المظلوم يوفقنا ونجي ونذرف دمعة ويحسرة ويتعالى بجي مثل عشقك إلى حسينك صبحنا عاشقي تعال انظرنا يا مولاي بدون اشقد متي تعال انظرنا يا مولاي بدون اشقد نتي يا لواء المفاخر يا حبيب ابن مضاد يا لواء يا يا حبيبي ابن مضاد كنت رمزا للفدا، كنت رمزا للفدا يا حبيب الحسين، كنت رمزا، كنت رمزا.